بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في مسألة حاجة عالم الإنسان ودلالة هذه الحاجة على وجود الواجب سبحانه وتعالى، لكن إجابة لطلب بعض الإخوان نلخص الدرس الماضي مرة ثانية. تقدم بالأمس على أن الشيخ الطوسي رحمه الله ألف كتابا في العبادات والأدعية سماه بمنهاج المجتهد، فجاء العلامة فلخص هذا الكتاب وجعله في 10 أبواب وسماه بمنهاج الصلاح في مختصر المصباح. ولما وجد العلامة أن هذا الكتاب يحتاج إلى الأصول العقائدية وبيان هذه الأمور حتى يكون العمل مستندا إلى عقيدة مرتكزة على الدليل والبرهان، مرتكزة على الدليل والبرهان، ألحق بهذا الكتاب بابا جديدا، فأصبح الكتاب يشتمل على 11 باب. ففي مرور الزمن شرح هذا الكتاب شروح عديدة، من جملة الشروح لهذا الكتاب هو شرح الفاضل البغداد الذي أصبح كتابا حوزويا يدرس في الحوزات منذ سنين. من الطبيعي أن كل إنسان يريد العبادة ويريد معرفة الأدعية ولكي تكون راسخة في أعماق الضمير بمراتب التقوى والزهد والإيمان، لا بد أن يجعل العبادة على أساس عقائدي صحيح بعيد عن الإفراط والتفريط وعن شبهات المجبرة وعن شبهات غيرهم. فالمصنف وهو العلامة كتب هذا الكتاب، أراد أن يكون هذا الكتاب كمقدمة عقائدية يدخل الإنسان بواسطتها إلى الأمر العبادي وهي الأعمال. وموضوع علم الكلام كما تعلمون هو البحث عن الأمور العقائدية تحت ظل الكتاب والسنة والعقل، فكل عقل باعتقاد المتكلمين لا يتناسب مع الكتاب والسنة يكون مردودا. فالسيرة ومشي المتكلم هو البحث عن الأمور العقائدية بما يدل عليها الكتاب والسنة والعقل. وموضوع علم الفلسفة هو البحث عن الوجود. ما هو الوجود؟ الوجود بديهي، الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، الوجود قديم وحادث، الوجود علة ومعلول، الوجود مجرد ومادي. هذه بحوث يبحث عنها الفيلسوف حتى يأتي دور الفيلسوف فيبحث عن حقيقة الوجود في مقابل العدم. هذه الحقيقة الطاردة للعدم هل هي حقيقة واحدة أو حقائق متباينة؟ فصرح صدر المتألفين في جميع كتبه أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية تختلف بالشدة والضعف، فمرتبتها الإسمية مرتبتها القوية مرتبتها القائمة بنفسها هي الواجب، والمرتبة الثانية مرتبة عالم الإمكان، مرتبة الوجود الرابط. والمراد من الوجود الرابط هو ما كان لا استقلال له في أي مرتبة من المراتب، كما قلنا بالأمس الإنسان يتمكن أن يتصور زيد، ويتمكن أن يتصور العلم فيقول زيد عالم. تصور الجوهري وتصور العرضي من الأمور الممكنة أن يتصورها الإنسان بالاستقلال، لكن هناك أمران لا يمكن أن يلحظهما الذهن لحاظا بأي وجه من الوجوب، وهو الواجب سبحانه وتعالى. فالوجوب الذاتي وهو لا نهاية الوجود لا يمكن أن يأتي بالمدارك الإدراكية، لأن اللا محدودة لا يحل ولا يتحقق في المحدود. فمن الممتنعات ذاتا حصول وتحقق مفهوم لا نهاية الوجود، أي بما يحكي واقع لا نهاية الوجود لا المفهوم اللفظي، في من؟ في المدارك الذهنية. فالإنسان مهما بلغ من التصور والتعقل لا يتمكن أن يدرك حقيقة الواجب. ولذا وردت الأدلة المتواترة على أنه لا يجوز لعاقل أن يفكر في ذات الله. التفكر في ذات الله خطأ واشتباه، لا لأنه من المحرمات، هناك أمور منعنا منها من باب التحريم. كل ما كان مقدورا يتمكن الإنسان من تحقيقه، لكنه كان تترتب عليه المفاسد كالخمر نهينا عنه. فنهينا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لإنسان أن يفكر في الكنه الإلهي، ليس من باب النهي عن المحرمات. النهي عن المحرمات لأن الإنسان قادر أن يحقق المحرم، لكن لوجود المفسدة نهينا عن الإقدام على المحرم. فالنهي ها هنا مولوي، أي في المحرمات، لكن النهي بالنسبة إلى التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى ليس نهيا مولويا، وإنما هو نهي إرشادي، أي لتنبيه الإنسان العاقل إلى عدم إمكان درك كنه الحقيقة الواجبة الصمدية الإلهية. فهو تنبيه وإرشاد، كأن القائل يقول: أيها الإنسان لا يمكنك وليس من المقدور لك أن تفكر في الكنه الإلهي، لأن الحقيقة الصمدية اللامتناهية والواجب بذاته لا يأتي في المدارك الإدراكية، وكل ما يتصوره الإنسان بأدق معانيه يكون ممكنا مردودا على الإنسان، لأنه صورة ذهنية، والصورة الذهنية ممكن من الممكنات، خلقها العقل، والعقل مخلوق للحق سبحانه وتعالى. فإذا كل ما نتصوره من الممكنات، كما وردت الأحاديث بذلك عن الإمام علي عليه السلام وعن الإمام السجاد عليه السلام، على أن ما يتصوره الإنسان هو ممكن من الممكنات مردود على الإنسان. فإذا التفكر في كنه الحق سبحانه وتعالى من الممتنعات، يعني لا يمكن ولا يعقل أن يتمكن إنسان أن يدرك الكنه الإلهي. وهناك مرتبة ثالثة رابعة، وهي مرتبة المعنى الحرفي. والمراد من المعنى الحرفي هي النسبة التي ربطت بين الجوهر والعرض في قولنا زيد عالم. فزيد عالم هناك موضوع وهناك محمول، أي هناك جوهر وهو زيد، وهناك عرض يمكن أن يلحظ بلحاظ مستقل عقلي، وإن كان العرض في الخارج تابع لغيره، البياض في الخارج تابع للجسم، العلم في الخارج تابع للإنسانية، لكن بلحاظ الذهن يمكن أن يتصور الإنسان الجوهر والعرض. أما النسبة وهي المعنى الرابط، لا يمكن أن تلحظ بأي لحاظ من اللحاظات. قولنا نسبة، قولنا معنى حرفي، قولنا رابط، قولنا حار، وما شاكل هذه الكلمات، ها هذه معاني اسمية وليست بمعاني حرفية. المعنى الحرفي هو ذلك الوجود الضعيف الرابط بين الجوهر والعرض الذي أصبح سببا لارتباط العلبي بزيد، وإلا فالمعنى الحرفي والحار والرابط والنسبة كلها معاني اسمية جعلت منبهة ومرشدة للعقل إلى ذلك المعنى الذي لا يمكن أن يلحظ لا في الخارج ولا في الذهن ولا في أي موقع من المواقع لحاظا استقلاليا. فقاله الفلاسفة كصدر المتألهين إن الوجود حقيقة واحدة مشتتة ذات مراتب في مقابل العدم، لا أن الوجود الواجبي مع الوجود الإنساني حقيقة واحدة، هذا تشبيه، هذا من باب قول الشيء حقيقة واحدة شخصية بمعناه الباطل لا يمكن أن ينسب إلى أمثال صدر المتألهين من أعاظم فلاسفة الشيعة. مراد صدر المتألهين أن الحقيقة الوجودية هي حقيقة نورية في مقابل الظلمة والعدم، وهذه الحقيقة حقيقة واحدة اسمية وحرفية أي مستقلة وثانية مندفة تابعة لا يمكن أن تلحظ بأي لحاظ إلا بلحاظ المعنى الاسمي. فمن تصور المعنى الإمكاني لا يعقل أن يتصوره لأنه رابط وتابع لمن؟ لمعناه الاسمي، إلا أن يكون محجوبا عن درك الحقيقة فيشاهد الوجود الإنساني وجودا مستقل ويغفل عن الحقيقة الوجودية وهي المعنى الاسمي. وأما العرفاء فقالوا موضوع بحثنا هو الواجب سبحانه وتعالى، فموضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، وموضوع العرفان هو وجود الحق سبحانه وتعالى. فالبحث عند الفلاسفة عند العرفاء هو البحث عن الوجود الشخصي، ولذا يقولون بالوحدة الشخصية. فقالوا حقيقة الوجود وحق الوجود هو وجود الحق، ووجود الحق له مراتب، مرتبة ذاته ومرتبة غيب الغيوب ومرتبة أسمائه وصفاته ومرتبة تجلياته وأفعاله. فمرتبة وهي مرتبة غيب الغيوب لا اسم لها ولا رسم، لا يمكن أن يتصورها المتصور ولا يمكن أن يحوم حولها المتصور لأنها فوق التصور، لا اسم لها ولا رسم ولا تعريف لها ولا أي شيء. ومرتبة وهي مرتبة الوجود اللامتناهي يمكن أن يلحظها الإنسان إذا وصل إلى مرتبة من العرفان، بأن وصل إلى مرتبة عين اليقين، إلى مرتبة عين اليقين أي إلى مرتبة الشهود، فرب إنسان يصل إلى مرتبة الشهود فيشاهد الحق بلا مشاهدة أسمائه وصفاته، لأنهم يقولون ويدعون على أن من شاهد الحق من خلال أسمائه وصفاته كان أيضا من المحجوبين بمرتبة من المراتب. فكما وأن الظلمات والشهوات والمعاصي وما شاكل هذه الأمور هي من الكتب الظلمانية، عالم الإنساني وإن كان وجودا من الوجودات هو حجاب أيضا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. إن التردد في الآثار يوجب بعد المزار كما قال الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسين عليه السلام جعل التردد في الآثار أي التردد أي النظر أي الجولان أي الحركة في عالم الإمكان ككل، مع كون عالم الإمكان بالنسبة لي ولأمثالي من الآيات الدالة على الحق سبحانه وتعالى، فهي أنوار إلهية، فهي وجودات إمكانية، آيات على الحق سبحانه وتعالى، لكنها ليست بآيات وليست بحقائق موصلة إلى الحق بالنسبة إلى أمثال العظماء كالإمام الحسين عليه السلام، فاعتبرها توجب بعد المزار. فإذا هناك حجب ظلمانية وهي الشهوات وهي الجهل وما شاكلها من الأمور، وهناك حجب نورانية لكنها حجب بالنسبة إلى عظماء الخلق. فعالم الإنسان وإن كان بكله وبتمامه الآيات وعلى على الحق سبحانه وتعالى، لكن لي ولأمثالي من الذين يسيرون من عالم الإمكان أي من المعلول إلى العلة. والحسين عليه السلام أرفع شأنا من أن يشاهد الحق من خلال المعلول. ثم يترقى العارف ويقول أن الإنسان من بعد ما يطوي هذه المسافات ويرتفع إلى مرتبة مشاهدة الأسماء والصفات الإلهية بما للحق من صفات جمالية ثبوتية ومن صفات جلالية سلبية، هذا أيضا قد يكون حجابا بالنسبة إلى عظماء الخلق. فالعظماء من الخلق لا يريدون أن يكون بينهم وبين الحق حجاب، لا من الممكنات ولا من الأسماء والصفات، يريدون الوصول إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى، يريدون الوصول إلى ذات الحق سبحانه وتعالى وصولا بمشاهدة الحق بلا أي حجاب، لا ظلماني ولا نوراني، لا من عالم الإنسان ولا من عالم الأسماء والصفات. فهناك وهم الصديقون الذين شاهدوا الحق، فلما شاهدوا الحق سبحانه وتعالى ما شاهدوا شيئا غير الحق، ومن شاهد الحق يصغر كل شيء في عينه فلا يرى أمرا من الأمور بأزاء الحق. ها هنا جاء الفلاسفة، ها هنا تكلم العرفاء وقالوا إن الحقيقة واحدة وهي الحقيقة الشخصية الإلهية، وإذا كانت الحقيقة هي الحقيقة الإلهية بمرتبة ذات الحق، وبمرتبة أسماء الحق وصفات الحق، وبمرتبة أفعال الحق، فيصل الإنسان في مرتبة كماله وعرفانه بأن لا يشاهد شيئا فيكون كاملا في ذات الحق. كلمة الفناء من الأمور التي سببت شبهة على العرفاء، كلمة الوحدة الشخصية أنه ليس هناك من شيء سوى الحق سبحانه وتعالى سببت شبها على من؟ على العرفاء. الفناء لا يراد منه صيرورة الإنسان لا شيء، أو صيرورة عالم الإنسان لا شيء، أو كون عالم الإنسان لا وجود له وكل شيء موجود هو الله، فإذا الله سبحانه وتعالى هو السماوات والأرض. لا يريد عارف أن يتكلم بمثل هذه الجهليات، يريد العارف أن يقول على أن هناك فناء معنويا لا فناء ماديا أو فناء وجوديا، لأن الذي يصعد إلى الحق سبحانه وتعالى لا يفنى بمعنى العدم، يفنى بمعنى أنه يصل إلى مرتبة في العرفان ودرك الحقيقة بأن لا يشاهد لنفسه نفسية، فيكون فناء معنويا لا فناء وجوديا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لعالم الإنسان، عالم الإنسان هو الوجه الإلهي. فكيف يقول عاقل وكيف يمكن أن يتكلم حكيم أو عارف بأن عالم الإنسان لا وجود له؟ الحكيم بكل صراحة من القول يقول إن العارف يسير في ذاته وفي أسماء وصفات الحق وتجلياته وهو فعل الحق. فإذا الفناء بمعنى الفناء المعنوي لا الفناء الوجودي، لأن فعل الله لا يفنى، فعل الله التجلي الإلهي والتجليات والظهورات الإلهية لا فناء لها، لا فناء للوجه الإلهي. من بعد هذا وقد تقدم بالأمس وصلنا إلى مسألة أصل الكتاب، فنقرأ الآن الكتابة لكي نتدرج مع العبارات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد تقدم بالأمس أن الحمد هو ذكر المحمود بما يناسبه من الأمر، وبطبيعة الأمر وواقع الأمر أن الإنسان مهما بلغ لا يتمكن أن يذكر المحمود وهو الله بما هو شأن الحق سبحانه وتعالى، لأن الحمد ذكر المحمود بما يناسبه من الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عين الذات، وإذا كانت عجن الذاتي بالحمل الشائع الصناعي فهي بمرتبة ممتنعة على كل ممكن. فكما لم يتمكن أحد أن يعبد الله حق عبوديته، إلهي ما عبدناك حق عبوديتك ولا عرفناك حق معرفتك، هذا أمر هو من شأن الحق سبحانه وتعالى. فإذا حمد الحق بمرتبة لا يكون إلا من الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو العارف بلا نهاية، هو العارف بمن بصفاته اللامتناهية التي هي عين ذاته. الله سبحانه وتعالى كله علم، كله قدرة، كله إرادة، كله حياة، وليس كزيد الذي تزيد صفاته على ذاته. وبمرتبة من المراتب الحمد في عالم الإنسان من خواص عظماء الخلق الذي يتمكن أن يحمد الله حمدا حقيقيا في عالم الإنسان بما يناسب الحق هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فالرسول الأعظم وهو الكلمة التامة، وهو الكلمة التامة، وهو الاسم الأعظم الإلهي في مرتبة عالم الإنسان، وأهل بيته الكرام وعظماء الخلق من الأنبياء والأوصياء، هؤلاء يتمكنون أن يحمدوا الحق بما يناسب الحق سبحانه وتعالى. وبقية الحمد من البشر يكون على مراتب عرفانهم ومراتب فنائهم في ذات الحق سبحانه وتعالى. فالحمد من الخلق يكون مختلفا بمراتبه المختلفة، كل إنسان على قدر قابلياته واستعداده يتمكن من حمد الحق سبحانه وتعالى. ومن المعلوم حينما يقول أن الإنسان يحمد الحق سبحانه وتعالى لا يريد القائل من الحمد الحمد اللفظي، الحمد اللفظي مرتبة من مراتب الحمد، المراد من الحمد لمس حقيقتي، لمس حقيقتي الحمد الإلهي، أي لمس حقيقة ما يناسبه الحق سبحانه وتعالى من المدح والثناء، من المدح والثناء لمسا واقعيا بطرارة القلب، لا لفظا ولا قولا ولا هذه أمور من المراتب الدانية للحمد التي هي في المراتب النازلة جدا. الحمد لمس تلك الحقائق وكون النفس منصاعة على تلك الواقعيات التي هي من شأن الحق وتناسب الحق مدحا وثناء. الحمد لله، في كلمة الله اختلف العلماء هل هي اسم علم أو هي الاسم الجامع لجميع الصفات. فإن كان اسم علم فيكون في مرتبة الأحدية، أي في مرتبة الذات الإلهية. وإن كان اسم صفة جامع لجميع الأسماء والصفات كان في مرتبة الواحدية، أي كان في مرتبة الأسماء والصفات الإلهية. الحمد لمن؟ الحمد لهذه الحقيقة، وهي الحقيقة الإلهية الجامعة لجميع الأسماء والصفات في مرتبة الواحدية. الحمد لله أي لهذا الوجود العلم، وهو الوجود اللامتناهي الواجب بما يناسب هذه المرتبة، فيكون حمدا للذات بما هي قبل الكثرة لعالم الأسماء والصفات. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده استقرار الممكن. هناك عبارة للعلماء يقولون، وهي لصاحب المنظومة يقول: قد لزم الإمكان للماهية وحاجة الممكن أولية. قد لزم الإمكان للماهية، الماهية ما المراد منها حتى يكون الإمكان من لوازمها التي لا تنفك. الماهية كالإنسانية من باب الفرض والتقييد. الإنسانية ماهية من الماهيات وهي الحيوانية الناطقية. هذه الماهية من حيث هي هي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. لو كانت هذه الماهية وكل ماهية لو كانت موجودة ولو كان الوجود من لوازم ذاتها لوجب أن يكون الإنسان متحققا واجبا. ولو كانت الماهية من لوازم ذاتها العدم لوجب أن تكون الماهيات ممتنعة. فالماهية من حيث هي هي لا اقتضاء، أي لا اقتضاء لها، أي لا موجب لها من نفسها إلى جانب الوجود ولا إلى جانب العدم. تخرج عن لا اقتضائها بعلة فتكون واجبة بالغير، وتخرج عن لا اقتضائها بامتناع علتها فتكون ممتنعة بالغير. فالماهية من حيث هي هي ليست بموجودة ولا معدومة وليست بأي شيء من الأشياء. الإنسانية من حيث هي هي إنسانية، وليست الإنسانية من حيث هي هي الوجود دخيل في واقع هذه الماهية، ولا العدم دخيل في واقع هذه الماهية. الماهية من حيث هي هي لو كان الوجود دخيلا فيها لكانت واجبة، ولو كان العدم دخيلا فيها لكانت ممتنعة. فإذا الوجود والعدم أمران طارئان على من؟ على الماهية، يخرجان الماهية عن لا اقتضائها الذاتي إلى مرتبة الوجوب الغيري إذا تحققت العلة، وإلى مرتبة الامتناع الغيري إذا امتنعت العلة. فإذا امتنعت علة وجود الإنسان أصبح ممتنعا بالغير لعدم علته، وإذا حصلت أسباب وجود الإنسان مثلا أصبح موجودا بالغير، أصبح واجبا بالغير. فالوجوب الغيري والامتناع الغيري من عوارض الماهية، والماهية من حيث هي هي لا واجبة ولا ممتنعة لأنها لا اقتضاء، لأنها لا اقتضاء، أي لا اقتضاء ولا سببية لها لأي جانب من جانبي الوجود أو العدم. إذا كانت الماهية من حيث ذاتها لا اقتضاء، من حيث ذاتها لا اقتضاء، وعالم الإنسان ما من ممكن إلا وهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، ما من ممكن إلا وهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. فإذا كانت الوجودات الإنسانية لها حدود، لها ماهية، لها حدود، لا بد وأن تكون ممكنة. وما كان ممكنا أنبأ وحكى عن لا اقتضاء ذاته. وإذا كانت ذاته لا اقتضاء لا يخرج عن اللا اقتضاء إلا بمن؟ إلا بعلة وسبب. فافتقار الممكنات أي حاجة الممكنات دليل على وجود واجب. لما كانت الممكنات طرا في واقعها كل وجود منها هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، وعرفنا أن الوجود عارض على هذه الماهية لأن الماهية لا اقتضاء. فإذا كان الوجود عارضا عليها فإذا هي بما هي هي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. عروض الوجود عليها وخروجها من لا اقتضائها إلى مرتبة رجحان التحقق والوجود أو إلى الامتناع يكون بسبب وعلة، إما علة وجودية أو علة عدمية. فعالم الإنسان لما كان بحسب ذاته هو الفقر والحاجة، عرفنا من فقره وحاجته أنه لا بد وأن يعود وأن يرجع إلى من؟ إلى علة. تقدم بالأمس أن قلنا إن الإنسان على نحوين: الإنسان الماهوي، الإنسان الماهوي والإنسان الفقري. الإنسان الفقري هو الشأن العرفاء، والإنسان الماهوي ما يفهمه كل واحد منا من كون الماهية من حيث هي لا اقتضاء، الإنسانية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، وكذا السماء والأرض، وكذا كل شيء في عالم الإنسان بحسب ماهيته لا اقتضاء. فإذا كان بحسب ماهيته لا اقتضاء، يحتاج هذا الفقير من أجل أن يخرج عن لا اقتضائه إلى علة، حتى ولو وجدناه متحققا وموجودا نعرف أن وجوده هذا، أن وجوده هذا بالغير، هذا وجوب بالغير. فإذا أرجو توجه الاستقرار الماهوي، الاستقرار الماهوي يعني كون الماهية وكون الوجودات الماهوية محتاجة إلى علة، محتاجة إلى علة، لأن كل موجود ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية، والوجود عارض على ماهيته. نعرف على أن هذا العروض كان بواجب، هذا العروض أي عروض وجوده لماهيته كان بعلة وسبب، لأن ماهيته بما هي لا اقتضاء. وإذا كانت لا اقتضاء، فمن أجل أن تخرج عن لا اقتضائها إلى مرتبة الاقتضاء، لا يمكن أن ينشأ الاقتضاء من نفس ذاتها، فلا بد وأن يكون من أمر خارج، وهذا الأمر الخارج هو الواجب بالذات. فكل واجب غيري لا بد وأن يرجع إلى واجب بالذات، وإلا لو لم يرجع إلى واجب بالذات واحتاج إلى ما كان على شاكلته من الممكنات للزم الدور أو التسلسل، والدور والتسلسل باطلان بفطرة العقل. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان المعهود. أما الإنسان الفقري، المراد من الإنسان الفقري لمس كون الوجود الإنساني ككل فقير ومحتاج ومعنى عفي، كما وأن النسبة أرض التوجه حينما قلنا زيد عالم لمسنا شيئا هنا وهي النسبة، وهي ذلك الوجود الضعيف المتكون بالأطراف الذي لا استقلال له لا خارجا ولا ذهنا، ولا يمكن أن يلحظ بأي لحاظ استقلالي. كذلك عالم الإمكان ككل لدى العرفاء، لدى أهل المعرفة، لدى رجال الله الحقيقيين، هو عالمه، هو معنى حرفي، هو رابط. فعالم الإنسان ككل وجود رابط، يعني وجود فقير، يعني وجود محتاج إلى غيره. فيكون صدر المتألهين بالإنسان الفقري، أي أن عالم الإنسان بما هو عالم إنسان هو وجود رابط، والوجود الرابط وجود لا استقلال له. وإذا كان وجودا لا استقلال له من أجل أن يستقل، عفوا من أجل أن يتحقق، ومن أجل أن يبقى في وجوده يحتاج إلى الاتكاء إلى الغير. فكما وأن النسبة لا تحقق لها وجودا ولا بقاء لها إلا بأطرافها من الموضوع والمحمول، كذلك الوجود الرابط لا بد وأن يرتبط بوجود واجب بالذات. فإذا فقر الممكنات بفقرها الماهوي، وهو إمكانها الماهوي ولا اقتضاؤها الماهوي، أو فقر الممكنات بفقرها الوجودي، بفقرها الوجودي وإمكانها الوجودي، أكبر دليل يعني ضعف الوجود الإنساني وكونه وجودا رابطا للامس هذه الحقيقة من أكابر العرفاء والمشاهدين لحقيقة عالم الإمكان، أو الأمر البديهي وهو الفقر الماهوي، كون الماهية، كون الممكن، كون الماهية من لوازمها الإمكان، وكون الإمكان هو اللا اقتضاء، وكون الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، من أجل أن تخرج عن لا اقتضائها إلى مرتبة الاقتضاء تحتاج إلى علة وسبب، تحتاج إلى علة وسبب. فالماهية من أجل أن تخرج عن لا اقتضائها تحتاج إلى علة وسبب، فتكون واجبة بالغير. هذا أمر بديهي، هذا أمر ملموس، هذا أمر ملموس يلمسه كل أحد، أي يلمس كل أحد أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. كل عالم الإمكان وكل ما لمسناه وشاهدناه وتصورناه من عالم الإمكان هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، الوجود عارض على ماهيته، فإذا ماهيته من حيث هي لا اقتضاء. من سبب عروض هذا الوجود على هذه الماهيات الإنسانية؟ لا بد وأن يكون هناك واجب بالذات سبب هذا العروض. وقال مثلا فإذا سواء قلنا بالإمكان الماهوي، لأن الماهية لا اقتضاء، لا بد وأن يرجع أمر الممكنات إلى واجب بالذات. وسواء قلنا بالإمكان الفقري، لأن الوجود الإنساني وجود فقير أي وجود رابط، لا بد وأن يرجع إلى وجود مستقل. وعلى الفرضين يدل عالم الإنساني على من؟ على واجب بالذات. فإن فهمنا هذا بفطرتنا الأولية فهمناه، وإلا استدللنا على بطلان قول القائل بأن عالم الإنسان والممكنات لا تحتاج بدليل الدور والتفسير. يعني لو كانت الممكنات التي هي زوج ترتيبي لا تحتاج إلى واجب بالذات للزم الدور والتسلسل، وكلاهما باطلا. ثم يقول العرفاء الحكماء هاهنا وحاجة الممكن كما قلنا، وحاجة الممكن أولية. أرجو توجه لهذا التعبير. قرأنا في البديهيات من البديهي ما يحتاج إلى تجربة، من البديهي ما يحتاج إلى مشاهدة. البديهي الذي لا يحتاج إلى أي شيء هو الأولي، ككون الكل أكبر من الجزء. الكل أكبر من الجزء لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، يحتاج إلى فطرة سليمة. وكيلو له يحتاج إلى فطرة سليمة. كون الممكن يحتاج إلى سبب وعلة، كون الممكن يحتاج إلى سبب وعلة أمر بديهي. أقرأ العبارة دي. وحاجة الممكن إلى من؟ إلى العلة أولية، يعني بديهية لا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. كأن قائلا يقول الكل أكبر من الجزء بديهي، لكن كون الممكن يحتاج إلى علة من الأمور البديهية لا نراها، كما كالكل أعظم من الجزء. لو كان بديهيا لما اختلف فيه اثنان. الأمور البديهية لا اختلاف فيها، كل إنسان يفهم الكل أعظم من الجزء. لماذا كل إنسان لا يفهم أن الممكن محتاج إلى علة؟ كيف تبدأون البداهة في أمر أنكره الشيوعيون، أنكره الزنادقة، تردد فيه الكثير من الناس؟ كم من إنسان يقر بلسانه وهو في قرارة نفسه متردد. أرجو يقول الفلاسفة هنا الشيء البديهي ليس معنى أن الإنسان بمجرد أن يسمع به يسلم ويقر به، لأنه في بعض الأحيان، لأن الأطراف ليست بأمور مسموعة شعبية عرفية قد لا يلتفت إليها. كلمة ممكن ليست بأمر سوقي يفهمه وقد سمع به كل إنسان. كون الممكن يحتاج إلى علة ومؤثر ليس من الأمر البديهي. يجب على الإنسان أن يعرف معنى العلية، وأن يعرف معنى الإمكان، وأن يعرف معنى الماهية. فإذا كون الأطراف، أرجو توجه لمسألة وأكررها إن شاء الله مرة ثانية، كون الأطراف يا أطراف الممكن محتاج إلى علة، الممكن موضوعنا ومحتاج إلى علة محمولنا. ماذا ندعي ونقول؟ كون الممكن محتاج إلى علة بديهي، ككون الكل أعظم من الجزء. ماذا قاعد ندعي؟ الشبهة واردة أن هذا في أذهان المجتمع، ليس كذلك. الجواب: الكل والجزء لما كانت أمور يفهمها كل أحد، الإنسان من طفولته يفهم معنى الكل، معنى الجزء، معنى الوجود، معنى العدم، معنى السماء، معنى الأرض، هذه أمور ومفاهيم فهمها الإنسان من طفولته. فبمجرد أن يتصور الكل ويتصور الجزء يحكم على أن الكل أعظم من الجزء. لكن الممكن ليس كذلك. كون الممكن محتاجا إلى علة ليس كذلك. فإذا أبي توجه فالحكم يقيني جزمي، لكن الأطراف تحتاج إلى تصور، وعدم والاحتياج إلى تصور الأطراف من أجل أن نحكم حكما قطعيا جزميا ليس معناه أن القضية ليست بضرورية. الشمس مشرقة قضية ضرورية، نشاهد الشمس ونشاهد الإشراق فنحكم بسرعة، قضية ضرورية، قضية نصدق بها بأسرع ما يكون، لأننا شاهدنا الشمس وشاهدنا ضوء الشمس فنحكم حكما جزميا. لكن ها هنا أيضا الحكم جزمي، يقولون الممكن، ما معنى الإمكان حتى نتكلم عن الممكن؟ فإذا عرفنا الإمكان وهو ألا اقتضاء الذاتي، وعرفنا أن الممكن من حيث ذاته كالإنسان من حيث ذاته لا اقتضاء الوجود والعدم، بمجرد أن نفهم هذا نحكم حكما جزميا بأن كل ممكن من بأن كل ماهية من أجل أن تخرج عن لا اقتضائها الذاتي تحتاج إلى علة تخرجها من كفل العدم إلى دائرة الوجود. فإذا الحكم أي النسبة قطعية لا يتردد فيها عاقل، لكن لما كانت الأطراف وهي الحاجة إلى العلة تحتاج إلى معرفة الحاجة والعلية، ولما كان الإمكان يحتاج إلى معرفة الممكن والإمكان والماهية، فالأطراف ليست بديهية، يعني الموضوع والمحمول ليس ببديهيين، لا أن من عرف المحمول والموضوع لم يحكم حكما بديهيا ضروريا على كون الممكن محتاجا إلى علة. وسأكرر هذا إن شاء الله غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.